بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن الدعاء في رمضان. يعني رمضان شهر الدعاء، تجد في رقة القلب وتجد في رفع الأيادي إلى الله سبحانه وتعالى في دعاء القنوت وفي حال الصيام وفي غير ذلك. وإذا يعني قرأت آيات الصيام وجدت آية الدعاء وسط آية الصيام في قوله سبحانه وتعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني قبل الآية دي على رسول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني. فالآية فيها حث للعباد على دعاء الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في بعض الآثار أن بعض الناس سأل: هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: إذا سألك عبادي عني. وهذا يسميه العلماء أسلوب تحبيب، أسلوب يعني إغراء، نسب الله سبحانه وتعالى العبادة إلى نفسه. إذا سألك عبادي، لم يقل إذا سألك الناس، لم يقل يسألونك عن كذا، إنما قال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. قريب سبحانه وتعالى من عباده، يسمع دعاءهم ويعطيهم سؤالهم سبحانه وتعالى. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا فيه حث للعباد على دعاء الرب سبحانه وتعالى والتضرع إليه. وجاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وللصائم دعوة لا ترد. وفي حديث آخر: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم الصائم حتى يفطر. فالصائم له دعوة لا ترد عند الله سبحانه وتعالى. والدعاء له أهمية عظيمة، فينبغي على الصائم أن يغتنم حال صيامه في الدعاء. يعني طول الوقت حال الصيام له وقت، له دعوة، يعني ليست في وقت محدد من الصيام أو عند الإفطار، وإنما في أي وقت. فينبغي على الصائم أن يعتني بهذا الأمر، لأن الدعاء له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وأيضا ليس شيء أكرم على الله من الدعاء: إن الله يحب أن يسأل. تخيل، ربنا سبحانه وتعالى من كرمه يحب أن يسأل، بل ورد وعيد عمن يعرض عن الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. تخيل، من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل ويحب أن يلجأ إليه العباد، لأنه كريم وهاب سبحانه وتعالى، يحب أن يتفضل على عباده ويحب أن ينعم عليهم عز وجل. وهو سبحانه وتعالى سخاء الليل والنهار: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ذلك لم يغد ما في يمينه. شفت ربنا سبحانه وتعالى أنفق قد إيه منذ خلق السماوات والأرض على خلقه وتنوعهم واختلافهم، كم أعطاهم سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم في كلام رائع في تفسير قوله سبحانه وتعالى: كل يوم من هو في شأن، قال: كل يوم من هو في شأن يفرج كربا وينفس هما ويفك عانيا وينصر مظلوما ويعين ضعيفا ويغني فقيرا ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع سبحانه وتعالى. كل يوم من هو في شأن. ولكن ينبغي على العبد حال دعائه أن يعتني بأمور، خاصة في شهر الصيام. شهر الصيام والصوم خاصة يعني يكسر القلب لله سبحانه وتعالى، والصوم يعني يجعل في القلب رقة. لذلك احنا بفضل الله سبحانه وتعالى, وده من آيات الله ودليل على عظمة هذا الدين وعلى صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم, الصوم فعلا في إصلاح للقلب. تجد يعني حال المسلمين, حال كثير من المسلمين يتغير في رمضان من قسوة في القلب إلى رقة, وتجد العين تدمع ويخشع القلب لذكر الله سبحانه وتعالى, وتجد خضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى, وكثرة الدعاء وكثرة السؤال في صلاة التراويح وفي غيرها. وهذا يدل على عظمة هذا الدين وعلى أهمية الصيام في حياة المسلم, أنه كيف يصلح قلبه وكيف يعالج قسوة هذا القلب. فيغتنم يعني المسلم يعني هذه العبادة الشريفة وهذا الصلاح وهذه الرقة التي يجدها في قلبه. لأن أنت تعرف أن من أهم وأعظم أسباب إجابة الدعاء هو الانكسار والتذلل لله سبحانه وتعالى. كلما ازداد العبد انكسارا وتذللا كلما كانت إجابة دعائه أسرع. وهذا لا يعني يدل عليه قوله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. شوف حال المضطر, تخيل كده لو إنسان على خشبة في البحر انكسرت به السفينة وتعلق بخشبة ويخشى الغرق, كيف يكون حاله, كيف يكون سؤاله إلى الله سبحانه وتعالى. تخيل إنسان مسجون في السجون بقاله سنوات طويلة, كيف يكون حاله واضطراره إلى الله سبحانه وتعالى, كيف يكون دعاؤه وتضرعه إلى الله عز وجل. بل إن بيذكر أهل العلم إن من حكم البلايا استخراج التضرع والاستكانة لله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فينبغي على العبد أن يغتنم وقت حاجته, وقت انكساره, وقت ذله وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى, فيدعوه بقلب خاشع ذليل. وأنت سبحان الله يعني أنت بتجد يعني هذا الأمر في ولله المثل الأعلى في أحوال الناس. يعني إذا وجدت فقيرا منكسرا يسألك ويطلب منك عطاء, فكلما ازداد في عينك انكسارا وتذللا ازددت أنت له عطاء وبذلا. الله سبحانه وتعالى أكرم من يسأل, سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين عز وجل وأرحم الراحمين ولطيف بعباده سبحانه وتعالى, يحب أن يسأل. فإذا سألت الله عز وجل في حال صومك وأنت متلبس بهذه العبادة, منكسر القلب له عز وجل, متأدب بآداب الدعاء, لا شك أن الإجابة تكون يعني عاجلة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يستجيب لعباده بإحدى ثلاث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, إما أن يعجل لهم ما سأل, وإما أن يصرف عنهم من السوء مثل ما سألوا, وإما أن يدخر لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ينبغي على الصائم وينبغي على المسلم في حال دعائه أن يتحلى بآداب الدعاء التي نذكر بعضا منها, منها البدء بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. ويعني فاتحة الكتاب أم القرآن تعلمنا آداب الدعاء, كيف أن العبد قبل أن يسأل, قبل أن يقول اهدنا الصراط المستقيم, يبدأ بالثناء على الله بحمده وتمجيده عز وجل. يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فلم يطلب ولم يدعو إلا بعد ثناء وتمجيد وحمد لله سبحانه وتعالى. فالبدء بحمد الله عز وجل والثناء عليه من أهم آداب الدعاء. أيضا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يصلي عليه, فقال صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يحمد ربه ويصلي على نبيه, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من أداب الدعاء أيضا التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. تقول يا رحمن ارحمني, يا غفور اغفر لي. جاء في الحديث الصحيح أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به, فقال علمني دعاء أدعو به في صلاتي, فقال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا, وفي رواية كبيرة, ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف التوسل باسم الغفور الرحيم. والدعاء في افتقار وفي اعتراف بالذنب، فهذا أيضا من أداب الدعاء، خاصة في سؤال المغفرة والتوبة، أن العبد يعترف بذنبه ويثني على ربه سبحانه وتعالى. ده في مشهد تمام العبودية، تمام العبودية أن يرى العبد فضل الله عز وجل وتقصيره في حق ربه، أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويسيء الظن بنفسه وبعمله. فإذا من أداب الدعاء تبدأ بحمد الله والثناء، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بأسماء الحسنى، عند التوبة يذكر العبد تقصيره في حق الله، كما في حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يعني في اعتراف بالذنب، اعتراف بالتقصير. يبقى التوسل بأسمائه الحسنى، اعتراف العبد بذنبه خاصة عند التوبة. من أداب الدعاء استقبال القبلة، كما ثبت في أحاديث كثيرة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا استقبل القبلة، كما في قصة الاستسقاء وفي غيرها. رفع اليدين، وده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ورد حديث رائع في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وهذا الحياء من الله سبحانه وتعالى حياء جود، حياء كرم، كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الله في قوله إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، قال هذا حياء وجود وكرم وعطاء ومنة من الله سبحانه وتعالى. فرفع اليدين من أداب الدعاء. من أداب الدعاء أيضا أن العبد يلح في الدعاء ولا ينقطع، والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ربي فلم يستجب لي، وينقطع عن الدعاء. فأنت لا تسأم من ترديد الدعاء والإكثار منه، ولعل يكون في تأخير الإجابة يعني خير لك في أن تكثر من تضرع ومن ذكر الله سبحانه وتعالى ومن تعلق قلبك به سبحانه وتعالى. من أهم، يعني لعل أهم أسباب إجابة الدعاء حضور القلب، كما ذكرنا ان الله يعني كما ذكرنا في الحديث الصحيح ان الله لا يقبل دعاء قلب غافل ساهٍ. فمهم جدا في الدعاء ان انت تبقى فاهم بتقول ايه، يبقى قلبك حاضر، انت بتسال ربنا ايه، انت فعلا عايز ايه، انت محتاج ايه. يعني اذا سالت الله سبحانه وتعالى الهدايه، استشعر مدى حاجتك إلى الهداية، مدى حاجتك إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، مدى حاجتك إلى عونه عز وجل. إذا سألت الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، تستشعر هذه الحاجة الماسة إلى هذا الأمر. ولا بعض الناس يعني ربما يغفل عن هذا الأمر، وتجده يمسك ورقة ويمسك كتاب وينظر في الكتاب ويقرأ الدعاء. هذا يعني يجعل قلب الإنسان غير حاضر. ينبغي أن تسأل ربك سبحانه وتعالى، عايز أقول لك إيه، بعفوية، اللي في قلبك قوله، اللي في قلبك قوله. وكان السلف يكرهون السجع في الدعاء، يكرهون التكلف، أنت ما تعرفش تقول يا رب اغفر لي، يا رب أنا أذنبت، يا رب اصلح حالي، يا رب تب علي، يا رب اصلح قلبي. حبذا لو تتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أدعيته الجامعة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. أدعية جامعة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، تأملها واستحضر قلبك في سؤالك لربك سبحانه وتعالى. أيضا تعظيم الرغبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى من الجنة. يعني عظم رغبتك فيما عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا تعظمه شيء، الله عز وجل على كل شيء قدير. فاسأل ربك كل شيء، ولكن بدون اعتداء. لا يجوز للعبد أن يعتدي في الدعاء، يقول: اللهم اجعلني نبيا مثلا، هذا لا يجوز، أو اللهم اجعلني من الخالدين في الدنيا، هذا لا يجوز، اللهم لا تمتني، لا، كل ذا لا يجوز أن يدعو به الإنسان. لكن يعظم الرغبة فيما عند الله من الأمور التي يجوز أن يسألها، من الصلاح ومن العلم ومن التقوى ومن الإيمان. نحن بننبه هنا على مسألة، إن لا ينبغي أن يكون هم العبد بطنه، وشهوته وحاجته في سؤاله لربه سبحانه وتعالى. لا مانع أن تسأل الله سبحانه وتعالى أمور الدنيا، ولكن لا يكون هذا همك فقط، ينبغي أن تعتني بالهداية، تسأل ربك الهداية، تسأل ربك التوفيق. وانظر أيضا في أم القرآن كيف أن العبد بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى ماذا يسأل؟ يقول اهدنا الصراط المستقيم، يسأل الهداية والتوفيق إلى الصراط المستقيم، يسأل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. إن هذا من أهم ما تعطاه، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المهتدين يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، في الحديث القدسي المشهور يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الأول الهداية، الهداية أهم من الطعام وأهم من الشراب. فينبغي على المسلم اللبيب والعاقل أن يبدأ بسؤال الله سبحانه وتعالى الهداية، سؤاله المغفرة، سؤاله الرحمة، أنت إن هديت فزت بخير الدنيا وخير الآخرة. فلا تنسى أن تعظم الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. أيضا إظهار الفقر والاستكانة حتى لو في الظاهر والباطن. يعني الفقر والاستكانة، الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الاستسقاء مترسلا متمهلا متبذلا، قلب رداءه ورفع يديه وأخذ يدعو ربه سبحانه وتعالى. فإظهار الفقر والحاجة لله سبحانه وتعالى في طريقة سؤالك وفي رفعك ليديك وفي دمع عينيك، كل هذا لإظهار الفقر والاستكانة سبب لاستمطار رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله عز وجل. أيضا من أداب الدعاء، احنا كده خدنا حوالي 10 أداب، أعدهم عليك بسرعة: البدء بالحمد والثناء على الله، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بأسماء الله الحسنى، اعتراف بالذنب خاصة في حال التوبة، استقبال القبلة، رفع اليدين، الإلحاح في الدعاء، حضور القلب، تعظيم الرغبة، إظهار الفقر والاستكانة لله سبحانه وتعالى. أيضا من أهم يعني أداب الدعاء تحري أوقات الإجابة، تحري أوقات الإجابة. من أوقات الإجابة احنا بنتكلم عن الدعاء في رمضان، أوقات الإجابة حال الصيام، للصائم دعوة لا ترد، اغتنم حال صيامك في دعائك لله سبحانه وتعالى. ادعي ربنا كل وقت وانت صايم، وانت رايح المسجد، وانت جاي من المسجد، وانت رايح العمل، وانت جاي من العمل، اشغل وقتك بذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه وسؤاله سبحانه وتعالى. ايضا من يعني اوقات الاجابه بين الاذان والاقامه، وده وقت يعني شريف يغفل عنه كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه. فده وقت شريف ووقت يسير ينبغي أن يغتنمه العبد. من أوقات الإجابة أيضا وده فرصة في رمضان: الثلث الأخير من الليل، وقت السحر والمستغفرين بالأسحار، ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، الرب الكريم الجليل سبحانه وتعالى عظيم ينزل عز وجل إلى السماء الدنيا، يقول: هل من سائل؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أليس لك حاجة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أليس لك ذنب تريد أن تستغفر منه؟ أليس لك عودة وإنابة إلى الله عز وجل تريد أن تتوب إليه سبحانه وتعالى؟ فده وقت شريف، وإنت بفضل الله سبحانه وتعالى في حال الصيام، وده من بركات رمضان ومن بركات يعني الصيام، هتقوم في هذا الوقت. وشهر رمضان شهر البركة، قال صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر مبارك، وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. فالسحور في بركة، ليه؟ هيقومك في الوقت دوت، تقوم عشان تأكل وتسحر، فتستغل هذا الوقت الشريف في الدعاء والاستغفار وسؤال الرب سبحانه وتعالى والتضرع إليه عز وجل في هذا الوقت الشريف في ثلث الليل الآخر. وكما نعلم أنه من مستحبات الصيام تأخير السحور، ويعني لا ينبغي على العبد أن يضيع على نفسه هذه الفرصة، لأن الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. تسحر بسرعة ومستغل هذه الدقائق وهذا الوقت اليسير في الدعاء والاستغفار، سواء في صلاة أو خارج الصلاة. يعني ممكن بعد السحور تقوم تصلي ركعتين وتدعو ربك سبحانه وتعالى في السجود، تقول لي حتى لو كنت صليت الوتر مع الإمام، حتى لو صليت الوتر يجوز الصلاة بعد الوتر ولا بأس في ذلك، وقد ثبت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر، تصلي وتدعو ربك سبحانه وتعالى في صلاته، ويجوز أن تدعو بدون صلاة، يعني خارج الصلاة ترفع إيدك وتستقبل القبلة وتشرع في الدعاء. من أيضا أوقات الإجابة عند السجود، يقول سبحانه وتعالى اسجد واقترب، قال صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. فكلما أنت ذللت وانقضت وخضعت لله سبحانه وتعالى، وضعت هذه الجبهة وهذا الأنف في الأرض لله سبحانه وتعالى خضوعا وذلا وانكسارا، كلما كنت أقرب. وإذا كنت أنت أقرب في هذا الوضع فينبغي أن تسأل وتكثر من السؤال، هذا يعني حال شريف، حال السجود حال شريف في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، فتستغله في الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. من أوقات الإجابة أيضا دبر الصلوات، يعني بعد انتهاء الصلوات، هذا أيضا من أوقات إجابة الدعاء كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة خلف الصلوات. وقد أمسك صلى الله عليه وسلم بيد معاذ يوما قال يا معاذ إني لا أحبك، شوف الشرف ذا شرف المعاذ كبير، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك، قال فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان له أدعية صلى الله عليه وسلم وأذكار كثيرة عقب الصلاة بعد انتهاء الصلاة، فلا تنسى هذه الأدعية الشريفة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من أوقات إجابة الدعاء ساعة يوم الجمعة، يوم الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، فينبغي أن تستغل أنت هذا الوقت وتتحرى. والأقرب من أقوال أهل العلم أن هذه الساعة آخر ساعة بعد العصر في يوم الجمعة. أيضا من أوقات إجابة الدعاء أيضا نزول عند نزول المطر، فيستجاب الدعاء عند نزول الغيث، وأيضا عند التحام الصفوف، وأيضا عند اجتماع المسلمين. وده دليل عند اجتماع المسلمين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى الحيض منهن، قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مجالسه يختمها بدعائه المشهور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. الدعاء يعني له أهمية عظيمة في حياة المسلم، الدعاء هو العبادة، الدعاء في استكانة وخضوع لله سبحانه وتعالى، الدعاء في اعتراف بفضل الله، الدعاء في اعتراف بحاجة العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لحسن عبادته. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.